المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبق الكلام عن زكاة الفطر، وأن الإجماع منعقد على وجوبها، وأنها شرعت مع عندما شرع وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. وقد جاء في بعض الآثار أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن قول الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسمه فصلى وذكر اسم ربه فصلى، فقال: هي زكاة الفطر. ووردت الأحاديث الصحيحة الصريحة عن ابن عباس وابن عمر أبي سعيد الخدري وغيرهم رضي الله عنهم في حكمها، وأنها واجبة على كل مسلم، ذكر وأنثى، حر وعبد، صغير وكبير، غني وفقير، فواجبة على الكل. إلا أنه بالنسبة للفقير هناك حد أدنى على ما ذكره المؤلف. وأنها من ناحية أيضا فرضت كما جاء في الحديث: طهرة للصائم، طهرة للصائم من اللغو والرفث. فهي في جانب المعطي طهرة له، ولما قد يكون حصل من خلل في صومه قد ينقص ثوابه وأجره، لكنه لا يخل بإجزاء الصوم، إنما ينقص من الأجر والثواب، فتكون هذه الصدقة بمثابة الترميم لصومه وتكميله وسد نقصه. وهي في جانب المعطى إغناء له وتسلية وإدخال على نفسه أسباب الفرح والسرور، لأنه جاء في الحديث: أغنوهم في هذا اليوم، أغنوهم عن المسألة، أغنوهم عن الطلب، على اختلاف في الألفاظ. فإذن من مقاصدها إغناء الفقراء إلى حد ما على الأقل في هذا اليوم، ليشاركوا إخوانهم المسلمين في فرحتهم وسرورهم. وكما قال المؤلف: تجب على كل مسلم، على كل مسلم. أما الكافر فلا تجب عليه وجوب أداء، لكنها من عامة الواجبات التي يسأل عنها يوم القيامة ويحاسب عليها، من زكاة المال ومن الصوم والصلاة. فالكافر كل هذه واجبة عليه، لكنها لا تقبل منه ولا تجزئ عنه حتى يسلم لله، وحتى يسلم وجهه لله، وحتى يؤمن بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام وبأركان الإيمان والإسلام. ولأنها طهرة، فالكافر لا يطهره شيء ما دام على كفره، ولو بذل كل ماله فإنه لا يطهر من الكفر، إنهم رجس ومأواهم جهنم كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فلا تقبل منهم النفقات ولا تجزي عنهم ولا تصح حتى يسلموا. إذن إنما هي واجبة على كل مسلم، لكن بشرط أن يكون فضل، أي زاد، زاد عن قوته وعن قوت أهله ومن يمونه صاع. فإذا إنسان على الحد الأدنى من المعيشة وعلى الحد الأدنى من الغنى، يعني بين الغنى والفقر، فيوم العيد عنده أصواع، إما من بر أو من تمر أو من أي شيء من القوت الذي اعتاد أن يقتاته. فإذا كان عنده صاع فضل عن قوته ليلة العيد ويوم العيد وعن من يمونه من زوجه وأولاده ورقيقه ووالديه إذا كانوا تحت نفقة ينفق عليهم، فهذا الذي تجب عليه. أما إذا كان ما عنده إلا قليل من الأصواع، قليل من الطعام، لا يكاد يفي بحاجة أهل حاجته وحاجة أهل بيته ليلة العيد ويوم، فهذا خرج عن حد الوجوب. فلا بد أن يكون فاضلا، لكن ليس مطلقا، إنما ليلة العيد ويوم العيد فاضلا عن حاجته وحاجة من يقوته وحاجاته الأصلية، أيضا الحاجات الأصلية التي هو بحاجة إليها وليست الضروريات، بل الضروريات من باب أولى، الضروريات التي هو مضطر إليها هذه من باب أولى، لكن الحاجات التي قد يحتاجها فلا نقول له تبيع الكتب حتى تشتري بقيمتها صدقة الفطر، أو تبيع شيء من الأواني بحاجة إليه، قد يكون عنده شيء من الأواني والأثاث زائد إلى حد ما لكن يحتاجه، إن أتاه ضيف أو ألمت به حاجة يحتاج هذا الشيء، فلا نأمره بأن يبيع ما فضل من أثاث أو أواني أو شيء من الملابس أو الدواب، لا، لأن هذه حاجة أصلية يحتاج إليها. إذن كيف عبارة المؤلف؟ تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. أي نعم، أي نعم، ماذا؟ ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. لا يمنعها الدين إلا بطلبه، يعني إذا كان عليه ديون ما نقول لا تجب عليه زكاة الفطر، بل تجب عليه لأنها هي قليلة إلى حد ما. وأيضا كما جاء في الحديث عند أبي داود وغيره أنه عليه السلام لما ذكر زكاة الفطر فقال: أما غنيكم فيغنيه الله، وأما فقيركم فإنما سيعود عليه أكثر مما أعطى، أكثر مما أعطى، ولا شك. فالفقير وإن كانت تجب عليه إلا إذا كان فقره بالدرجة التي أشار إليها المؤلف، بحيث لا يجد ما يفضل عن قوته يوم العيد وليلته، أو يكون عليه دين حال الطلب. فالفقير في هذه الحالة تأتيه زكاة الفطر من فلان وفلان ومن هنا ومن هناك، فيجتمع عنده شيء، كما نلاحظ ونشاهد أن الفقراء أيام العيد يجتمع عندهم من صدقة الفطر شيء كثير، يبيعونه ويستفيدون من قيمته أو يستفيدون منه من نفس الصدقة. فإذا كان الدين حال الطلب وقد حل موعد سداده، وما عنده مثلا من طعام أو ما يشتري به قيمة الطعام، إما أن يسدد به الدين الحال أو يخرجه في زكاة الفطر، نقول لا، ما دام الدين قد حل فمطل الغني ظلم كما جاء في الحديث، مطل الغني ظلم، فلا يجوز له أن يمتنع من سداد الدين بحجة أنه يريد أن يخرج زكاة الفطر، إلا إذا أذن له صاحب الدين وأمهله وأخر عنه موعد السداد، ففي هذه الحالة لا حرج. أو كان أصلا موعد الدين لم يحل بعد، لم يحل موعد السداد فلا يطالب به، ففي هذه الحالة تلزمه زكاة الفطر. نعم. فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه، يخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه، أي ينفق عليه، وهذا يدخل فيه الزوجة والأولاد والوالدان والرقيق وكل من يمونه من تحت يده، يعني دخلوا في الإنفاق عليه، ممن مثلا الأيتام هو وليهم، أبناء أخ له أو أبناء أخت ليس لهم ولي إلا هو، أو من كان، ما دام النفقة وجبت عليه نحو هؤلاء فإن زكاة الفطر مرتبطة بالنفقة، فيبدأ بنفسه، لأنه كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم وغيره أنه عليه السلام لما سئل عن النفقة فقال: ابدأ بنفسك، فإن فضل شيء فأهلك، فإن فضل شيء فذو قرابتك، فإن فضل شيء فهكذا وهكذا وهكذا، وصار عليه السلام يشير بيده إلى عن يمينه وعن يساره ومن خلفه، أي أنفق في وجوه الخير، في جهات الخير، وفي عموم ما يحتاجه المسلمون. إذا قمت بواجبك تجاه نفسك الشيء الذي لا بد لك منه، ثم أهلك زوجتك، ثم ذو قرابتك الأم فالأب والأولاد وبحسب ترتيبهم كما سيذكره المؤلف. نعم. ولو شهر رمضان، ولو شهر رمضان، يعني إذا كان هناك أحد يمون شهر رمضان، نزل به ضيف في شهر رمضان من إما من قريب أو فقير محتاج واستضافه وقال تفضل أنت ضيفي في شهر رمضان، والتزم بإفطاره وسحوره وما يحتاج له، فتلزمه زكاة الفطر، لأنه ورد في بعض ألفاظ الحديث حديث ابن عمر على من يمونون، على من يمون، لكن عامة أهل العلم لا يرونها واجبة على من يمون، إنما تجب فقط على الزوج لزوجته، وعليه على الأب لأولاده، وعلى الولد لأبويه إذا كانوا قد بلغ من السن مبلغا كبيرا وفي حال الشيخوخة ولا ينفقان على نفسيهما، والولد ينفق عليهما، وكذلك على رقيقه ومن تجب عليه نفقته. أما من يمونه لضيافة أو نحو ذلك فقالوا الأصل عدم وجوب ذلك، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وليس هو مكلف بهذا، وهذا واجب شرعي، ولا بد له من النية، لا بد أن ينوي عند الإخراج. فإذا أوجبناها على هذا الإنسان نحو ضيفه أو الفقير الذي استضافه أو نحو ذلك، فهذا لا دليل عليه والأصول تمنعه، والأصل أنه لا يحمل الإنسان شيء من المال ولا من العبادة إلا ما جاء بدليل قوي قاطع صحيح. لكن ورد هذا من رواية ابن عمر، وورد عن علي رضي الله عنه، ورد عن علي رضي الله عنه أنه إذا كان عندك في شهر رمضان من تمون فأخرج عنه نصف صاع من بر أو صاع من تمر عند البيهقي وغيره. نعم. فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث. إن لم يستطع، يعني مثل عدد كبير من المسلمين أحوالهم مستورة، قد لا يستطيع، يعني يأتيه رمضان ونفقته إنما هي يوم بيوم، ما يكاد يجد نفقة اليوم الذي هو فيه، فيأتي العيد ونقول لابد أن تخرج صاعا عن نفسك وصاعا عن زوجتك وصاعا عن والديك، صاعين عن والديك وصاع عن الرقيق لو كانوا موجودين، وصاع أصواع عن أولادك، فيقول ما عندي، قد يكون عنده مثلا ثلاثة آصع. ففي هذه الحالة كيف يبدأ بنفسه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نقول إذا صاع تخرجه عن نفسك أولا، لأنك يجب أولا تبدأ بالواجب الذي عليك أنت، ثم بعد ذلك زوجته، لأنها من تزوجها والتزم بنفقتها وبجميع ما تحتاج إليه. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالنفقة لازمة على الزوج تجاه زوجته، فتأتي بالدرجة الثانية. قال ثم رقيقه، وهي واجبة زكاة الفطر عند عامة الفقهاء واجبة على الرقيق، لأنه الحديث نص على الحر والعبد، فحتى العبد واجبة، لكن العبد لا يملك شيء فتجب على سيده، ولأن العبد متعلق بسيده تعلقا تاما في نفقته، ما يجد مجال إلا هذا السيد، إذن تجب على السيد أن يخرجها عن عبده. ثم بعد ذلك الوالدين والأم أولا، على ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، جاء رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبر يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك، إما في الثالثة أو في الرابعة. فالأم أولا، ثم الأب، ثم الأولاد بعد ذلك، ثم الأقرب فالأقرب. إذا كان إنسان تعلق به عدد من الأقارب، أيتام من أبناء إخوان أو أبناء أخ أو أبناء عم أو أبناء أخت أو أبناء ابن أو أبناء بنت، المهم تعلقوا به، فتتدرج، يتدرج وجوب النفقة ووجوب زكاة الفطر بحسب قربهم منه، بحسب قربهم منه، فيخرج عن الأقرب فالأقرب. نعم. والعبد بين شركاء عليهم صاع. إذا كان العبد مشترك بين اثنين فأكثر تكون صدقة الفطر بينهم بحسب نسبهم، إذا كانوا اثنين وعلى النصف فكل واحد نصف صاع، إن كانوا ثلاثة بالتساوي ثلث، أربعة وبالتساوي كل واحد ربع، أو بحسب ما يملكون منه. أي نعم. ويستحب عن الجنين. الجنين هو ما كان في بطن أمه، الحمل، فهذا مما سنه عثمان رضي الله عنه، عرف عن عثمان أنه كان يخرج زكاة الفطر عن الجنين، وهذا من قبيل الشكر ومن قبيل التفاؤل بخروجه حيا. لكن أهل العلم يقيدون الجنين بأن يكون مضى عليه أربعة أشهر فأكثر، أي قد نفخت فيه الروح. أما إذا كان شهر شهرين ثلاثة فهذا لم تنفخ فيه الروح بعد، فلا يخرج عنه شيء، إنما يخرج عما يعني بلغ أربعة أشهر ونفخت فيه الروح فبلغ أربعة أشهر فأكثر. وهذا يعني مستحب عند كثير من الفقهاء، ولأنه جاء في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالمسلمون مأمورون بأن يأخذوا بسنن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وهم الأربعة الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا بالعدل والإنصاف، ولا شك أنه ينبغي اتباعهم فيما سنوه من سنن. اي نعم. ولا تجب لناشز. لا تجب على الزوج لزوجته الناشز. الناشز هي الزوجة التي تكون في حالة مغاضبة مع زوجها، ونشوز، النشوز من الارتفاع، ناشز من الأرض أي مرتفع. فالأصل أن الرفعة للرجل وللزوج، لكنها رفعة حكمة لا تكبر، وكما قال الله تعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض وللرجال عليهن درجة. فلا شك أن الرجل بحكم مسؤوليته عن البيت وأهل البيت وسلطته لا شك أنه أعلى. فالمرأة أحيانا يعني تركب رأسها وتعاند وتكون هناك خلافات لا تزال تتصاعد حتى تنشز ترتفع وتدخل في عناد مع زوجها، فلا تلبي أوامره ولا تطيعه لا في الفراش ولا في شؤون البيت. فإذا كانت بهذه المثابة فإنه لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عليها، لأنها النفقة مشروطة بالطاعة، مشروطة بالطاعة، إلا إذا كان ظالما لها. إذا كان ظالما لها ونشوزها بحق فلا تكون ناشزا في هذه الحالة، بل تكون مظلومة. إنما الكلام إذا كان زوجها أنصفها وأعطاها حقوقها ولم يظلمها شيء، ومع ذلك تعاند وتتكبر ولا تلبي أوامر زوجها، فلا نفقة في هذه الحالة. ومن ذلك صدقة الفطر: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الآية. نعم. ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. من لازمت غيره فطرته فأخرجها بنفسه هو من غير إذن من تلزمه فلا حرج، لأن الأصل هو أن يخرجها. فإن زوجة مثلا أرادت أن تخرج زكاة الفطر هي بنفسها ولم تستأذن زوجها، بل قالت للولد: خذ هذه زكاة الفطر، الولد نفسه مثلا أراد أن يخرج زكاة الفطر ولم يستأذن والده، أو الأب وهو عند ولده والولد هو الذي ينفق أو الأم وكل منهم أراد أن يخرج الزكاة زكاة الفطر بنفسه فلا يلزم الاستئذان ممن تلزمه صدقة الفطر. فهذا يعني شيء يعني مرغب فيه أن يكون هو نفسه يتولاها بنفسه. بل بعض أهل العلم يرى أنها أصلا لا تجب على الزوج مثلا نحو زوجته ولا على الأب نحو أبنائه الراشدين البالغين ولا على الولد نحو أبيه، لأن هذا واجب شرعي يتعلق بكل فرد بنفسه. لكن إذا لم يستطع وهناك من ينفق عليه فتدخل من ضمن النفقة التي تجب على هذا الإنسان تجاه غيره. نعم. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. متى تجب زكاة الفطر؟ متى تجب؟ يعني إذا نظرنا في الحديث، حديث ابن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر من رمضان، أي إذن تجب بالفطر من رمضان، إذن تجب بغروب الشمس يوم 30 من رمضان أو يوم 29 منه إذا رؤي الهلال، إذا رؤي الهلال فتجب بغروب الشمس من تلك الليلة تكون قد وجبات. إذن قبلها لو أن إنسان لم تتعلق به الأحكام قبل غروب الشمس فلا تجب عليه ولو تعلقت به الأحكام بعد الغروب. يعني المولود ولد بعد غروب الشمس، أو الزوجة مثلا طلقت، أو الزوج تزوج، إذن هذا الحد فاصل بين من يجب عليه ومن لا يجب عليه. نعم. فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له لم تلزمه فطرته. فهذه أمثلة ذكرها المؤلف تفيد أثر كون الوجوب متعلق بغروب الشمس. واحد لم يسلم إلا بعد غروب الشمس، هل نلزمه بزكاة الفطر؟ لا. لكن لو كان أسلم قبل غروب الشمس، قبل يوم 30 من رمضان وغابت الشمس وهو مسلم، ولو لم يكن صام إلا هذا اليوم أو نصف يوم، أو رجل تزوج يوم آخر يوم من رمضان تزوج وعقد، فهذه صارت زوجته ولو لم تكن معه إلا يوما من رمضان، أو المولود ولد قبل غروب الشمس فتجب صدقة الفطر. أما إذا كان بعد غروب الشمس، ذاك الإنسان لم يسلم إلا بعد غروب الشمس، ذلك الرجل لم يتزوج إلا بعد غروب الشمس من ليلة الفطر، أو ولد المولود بعد غروب الشمس، فلا زكاة فطر على هؤلاء لأن حد الوجوب حصل ولم يكونوا من أهل الزكاة. وقبله تلزم. قبله تلزم لأنه على الأصل، لأن الفطر من رمضان حصل وهؤلاء من أهل الوجوب، هذا مسلم وتلك الزوجة متعلقة بذلك الرجل، لكنها قبل الزواج تكون متعلقة بوليها، بأبيها، بأخيها، بمن يكون وليها، بولدها إن كانت ذات أولاد، وهكذا. ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. الأصل أن زكاة الفطر إنما تخرج يوم العيد، لأنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عمر وابن عباس أمرنا، أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج زكاة الفطر قبل الصلاة، أمر أن تخرج قبل الصلاة. وقال في حديث ابن عباس: من أخرجها قبل الزكاة قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وإن أخرجها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات، فإنما هي صدقة من الصدقات، أي ليست الزكاة المقبولة. فحكم عليها عليه السلام بأنها صدقة يثاب عليها إلى حد ما، لكنها ليست الزكاة التي أمر بها فيكون آثما. فالأصل أن زكاة الفطر لا ينبغي أن تخرج إلا قبل صلاة العيد، أي يوم العيد وليلة العيد. لكن ورد عند البخاري من حديث ابن عمر وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، وفي بعض الروايات وثلاثة أيام، وثلاثة أيام. فهذه الأيام كنا تخرج قبل قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا عند أحمد وعند الإمام مالك رحمه الله جائز لهذا الأثر عن الصحابة رضي الله عنهم. وقالوا إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لا يؤثر، لأن الفقير في الغالب يحتفظ بها، ولأن من الحكمة في إخراجها يوم العيد أن يغتنوا بها ويكفوا عن المسألة، فيكون عنده شيء، طعام غدا وطعام عشاء وشيء فاضل يبيعه ويشتري به مثلا من الحوائج والأفراح التي يفرح بها. أما إذا أخرجت قبل العيد بأيام كثيرة فالفقير سوف يتصرف بها، إذا أتى العيد ما بقى عنده شيء، مسكين ما يبقى عنده شيء، تصرف بها، فيأتي يوم العيد ما عنده شيء فيضطر إلى المسألة والسؤال ويعني إهانة نفسه وإذلالها. والمطلوب في هذا اليوم العظيم يوم العيد أن يعني يغنى الفقراء ويظهروا إلى ولو إلى حد معين بمظهر الفرح والسرور ويشاركون بقية إخوانهم المسلمين. فالشاهد أنه يجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، لا أكثر من هذا، بناء على ما ورد من حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وعلى أن الأصل أنها لا تخرج إلا يوم العيد أو ليلة العيد. نعم. ويوم العيد قبل الصلاة أفضل وتكره في باقيه. يوم العيد قبل الصلاة أفضل لأنه هو الموافق لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر أن تخرج قبل الصلاة، ولأن يوم العيد يوم فاضل من الأيام العظيمة، أيام عظيمة وفاضلة، فكل إنسان يتصدق ويخرج صدقته في هذا اليوم لا شك يعني في هذا فضل وأجر، وأهم شيء موافقة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد الصلاة تكره، كونه يتعمد تأخيرها إلى بعد الصلاة يعني ليس نسيانا ولا عن عذر مانع، بل عمدا هو تركها وقال نخرجها بعد الصلاة. فبعد الصلاة كما سمعنا في حديث ابن عباس، ومن أخرجها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات، يؤجر عليها أجرة الصدقات العامة. أما أن يؤجر على صدقة هي زكاة الفطر الواجبة فهذا قد حرم منه هذا الإنسان وحرم نفسه من هذا الأجر والثواب نتيجة غفلته عن الحكم وتساهله فيه. من أهل العلم من لا يرى مجرد الكراهة بل يرى أنها تحرم، يحرم عليه أن يؤخرها إلى بعد الصلاة، لأنه يقول أمر في حديث ابن عمر وابن عباس، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج قبل الصلاة، فكون أنه عليه السلام أمر فهذا أمر لا ينبغي أن يخالف أمر الرسول عليه الصلاة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول فيجب أن يخرجها قبل الصلاة، وتأخيرها إلى بعد الصلاة هذا ليس مجرد مكروه بل محرم. وكون ورد الحديث بأنها صدقة من الصدقات هذا لا يعفيه من الإثم، لا يعفيه من الإثم. هنا يعني فاتت الصلاة هذا يدخل في العذر، هذا عذر. نعم. المقصود الإنسان الذي يتركها عمدا على علم وعدم مانع من نوم أو غفلة أو شيء يعني شغله عنها. نعم. ويقضيها بعد يومه آثما، يعني بعد العيد هذا متفقون الفقهاء على أنها تحرم أن يؤخرها إلى ما بعد العيد، لكن لا تسقط عنه، تبقى دين في ذمته يجب عليه أن يخرجها، يجب عليه أن يخرجها، لكنها ليست مجرد صدقة من الصدقات، إنما هي يعني قد تكون صدقة والله أعلم، وتدخل في عموم قوله عليه السلام ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، لكنه آثم، آثم ما دام أخرها قصدا وعمدا. فصل. ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط أو أقط أو أقط. هذا الفصل في أنواع زكاة الفطر مما تجب، بينه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في حديثه قال كنا نخرج صدقة الفطر أو زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ البر والتمر والشعير والزبيب والأقط. فهذه هي الأصناف التي وردت في الحديث، فلا شك كون الإنسان يخرج من الأصناف التي وردت في الحديث فهذا أفضل، لكن ينبغي أن يكون الصنف ملائما لأهل بلده، ملائم، لأن المقصود إفادة الناس لا مجرد إخراج. فلو أخرج الأقط عند ناس لا يقدرون له قدره، والأقط هو اللبن المجفف، ومن اللبن المخيط يجفف يغلى ويطبخ إلى درجة معينة، ثم إذا غلظ وصار يعني غليظ القوام صاروا يضعونه على هيئة أقراص. فهذا الأقط معروف عند أهل البادية وعند غيرهم، لكن بعض الأقطار الإسلامية قد لا يعرفونه ولا يستفيدون منه. وهكذا أيضا الشعير، بعض المجتمعات ما يقتاتونه ولا يرونه، فلا ينبغي لك أن تخرج شيء الناس لا يعتبرونه قوتا. لكن إذا اتفق أنهم البر من طعامهم ويقدرونه والتمر كذلك، فهذا يكون أفضل، لأنه وافق النص ووافق حاجة الناس ووافق حاجة الناس ورغبتهم. ولا شك أن رغبة الناس وحاجتهم مطلوبة في هذا الأمر. ومقداره صاع، صاع من هذه الأنواع، إن كان تمرا أو زبيبا أو برا أو أقطا أو شعيرا أو نحو. لكن بعض أهل العلم عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله وآخرين من أهل العلم يرون أن البر يجزئ منه نصف صاع إذا كان من البر من النوع الممتاز، ويحتجون بما ورد عن معاوية. يقول أبو سعيد: مر بنا معاوية في حج أو عمرة فقام على المنبر وتكلم وقال: إني أرى هذه السمراء، سمراء الشام، نوع من البر الممتاز عند أهل الشام، أرى أن نصف صاع منه يقوم مقام الصاع. فالناس كأنهم أخذوا بقوله. أبو سعيد يقول: أما أنا فلا زلت أخرجها كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا هو الأولى، هذا هو الأولى، لأن ما فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان في عهده وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم هو الذي ينبغي أن يقدم. أما في عهد معاوية فهو ليس داخل في عهد الخلفاء الراشدين، فلا يعتبر ما قال به أو وجه به لا يعتبر سنة. ولذلك أبو سعيد قال: أنا أخرجها كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصاع حرره بعض المعاصرين بأنه تقريبا بالكيلو اللي هو الآن الوحدة المنتشرة، كيلوين وأربعين غرام، وبعضهم يرى أنه كيلوين ومئة وكذا إغرام، لأن الوزن الآن يعني هو الشائع المعتاد. فإذا أخرج هذا الوزن، لكن الأوزان يعني بالنسبة للمواد تتفاوت، لأن هناك من المواد ما هو ثقيل وما منها ما هو خفيف. فالتمر مثلا قد يكون منه الشيء الجامد الثقيل وقد يكون منه الشيء الخفيف. والتمر المقصود به التمر الجاف، التمر الجاف الذي يصلح للكيل والاكتيال. أما الرطب فلا يصلح، الرطب لا يخرج زكاة فطر، لأن الفقير لا يستفيد منها الفائدة التامة، يأكل منه شيء والباقي يفسد عنده، أو يحتاج إلى تبريد، أو يحتاج إلى طريقة احتفاظ هو لا يمكنه ذلك، فيفوت عليه. وكذلك العنب، لكن الزبيب ما دام قد يبس وجمد، وكذلك التمر صار تمرا جافا ونظيفا، فهذا هو الذي تخرج منه الزكاة. اي نعم. فإن عدم الخمسة يذكر المؤلف فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات، لا معيب ولا خبز. فإن عدمت هذه الأصناف، عدمت إما حقيقة في بيئة ومجتمع يقتاتون البر ويقتاتون التمر ويقتاتون الشعير، لكن انقطعت هذه الأشياء، وهذا غير متصور أن تنقطع كلها، أو عدمت لا حقيقة بل مجازا، يعني هي موجودة لكن الناس أصلا لا يقتاتونها، بل يقتاتون الأرز مثلا أو الذرة أو الدخن أو شيء من الثمار، لكنه يكون مجفف ويستفيد منه، فيخرج من قوت البلد القوت الذي الفقراء يأكلونه ويسرون بأكله بدل ما تعطيهم شيء وإن كان له قيمة في مجتمع لكنهم لا ليس له قيمة عندهم، ولو أرادوا بيعهما ما استفادوا لا أكله ولا بيعه، فماذا يكون خسارة عليه؟ إنما تخرج من القوت الذي يقتاتونه. ولذلك في حديث أبي سعيد أمر عليه الصلاة والسلام بزكاة، أو كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، وكان طعامنا يومئذ. إذن تخرج من الشيء المطعوم، من المطعوم حسب ما يعتاده أهل البلد، لكن من شرط هذا الطعام أن يكون قابلا للاحتفاظ به وقابلا للتصرف فيه. لو جلس عند الفقير يومين أو ثلاثة لم يتلف عليه ولم يفسد. فلذلك المؤلف قال لا معيب ولا خبز. الخبز قد يأكل منه الإنسان في لحظة أو في نهاره أو بقية نهاره ثم يبقى عندهما، يخرجه للدبش أو ربما يرمي ويستفيد منه. أما إذا كان حبا فيخرج منه بحسب حاجته ويبيع منه، وهكذا الثمار المجففة. وكذلك المعيب، المعيب لا يجوز أن يخرج. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لا يجوز. وفي الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا يجوز واحد يخرج من البر المسوس أو رز رديء أو تمر فيه دود وسوس وحشف ومن حاجات اللي هو نفسه ما يأكلها، بل تخرج مما أنت تقتاته ومن قوت بيتك الذي تأكله ويأكله أضيافك عندك. أما أن تخرج من حاجة فضلات أو شبه فضلات فهذا لا يجوز، لا يقبل. الله طيب جل جلاله لا يقبل إلا طيبا. وأيضا الدقيق، دقيق الأشياء هذه رخص فيها أهل العلم، جاء في بعض روايات حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد رضي الله عنهم أنها أيضا من دقيق البر ومن دقيق الشعير ومن سويقهما. السويق معروف أن يحمص أو يحمص البر والشعير وثم يدق ويطحن ويلت بماء أو سمن أو غير ذلك فيكون أكلا شهيا، لكن السويق يشكل إذا كان ملتوت لا يستفاد منه إلا في حينه، يكون مثل مثابة الخبز. أما إذا حمص وطحن فيبقى مدة ويستفاد منه، ويكون الفقير يعني كفي مؤنة التحميص والدق وما إلى ذلك. لكن كونه حبا فهذا لا شك أفضل وأولى. والأرز والدخن والذرة كل هذه الأشياء يعني جائزة. إيه نعم. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، يعني لو أعطى الجماعة الذي تلزمه صدقة الفطر عنده صاع فقسمه بين اثنين ثلاثة، كل واحد نص صاع أو ربع صاع أو ملذ لا حرج، أو العكس معه زكوات ثلاثة أربعة خمسة عشرة أصواع أعطاها واحد فلا حرج، فكل هذا جائز. ما. الفس يمكن المؤلف يشوف إذا كان باب إخراج الزكاة. بالنسبة للفلوس ما تعرض لها المؤلف، لكن مفهوم من كلامه أنه لا يجزئ، يعني لأنه عليه السلام ما ذكر دينارا ولا درهما، إنما ذكر البر والشعير والأقط والتمر والزبيب، فهذه ذكرت، والسلت وهو نوع من الشعير نوع معين، فهذه ذكرت في الحديث. والدينار والدرهم كان موجود، صحيح كان قليلا لكن كان موجود، ومع ذلك ما ذكره عليه الصلاة والسلام. فلذلك عامة الفقهاء على أنه لا يجزئ إخراج القيمة، بل لا بد أن تخرج هذه الأطعمة ذاتها، لكن عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى إخراج القيمة، والصحيح كلام جمهور الفقهاء. وهذا فيه حكمة والله أعلم، يعني فيه حكمة اقتصادية، وهي تنشيط الحركة التجارية أيام العيد، ويعني تحريك السوق، والسوق إذا تحرك يستفيد الفقير، يستفيد العامل، يستفيد الحمال، صاحب السيارة، ينقلون الأرز والبر، ينقلونه من موضع إلى موضع، ويعني تعبئة وما إلى ذلك، فيكون فيه نوع من التشغيل، فيه نوع من الحركة، يستفيدون من وجه آخر، فالفقراء يستفيدون من زكاة الفطر، وأيضا يستفيدون من حركة البضاعة وتدويرها. أما لو كانت نقود فلا تعد أن تكون ما بين المتصدق والمتصدق عليه، يأخذ النقود ويضعها في جيبه وانتهى الأمر. أما إذا كانت برا أو شعيرا أو تمرا فصاحب البر يستفيد لأنه يبيع من بضاعته، وصاحب التمر يستفيد، وصاحب الزبيب يستفيد، وصاحب السيارة الذي ينقل، والعامل الذي يحمل وينزل وما إلى ذلك. ففيه والله أعلم حكمة، وأنها فيها نوع من تحريك التجارة في أيام العيد، والله أعلم. نعم. ويجب على الفور مع إمكانه إلا لضرورة. هذا في إخراج الزكاة، كيف تخرج الزكاة؟ فمن أهم شيء أنها يجب أن تخرج على الفور إذا حال الحول على الزكاة، إن كانت زكاة النقدين أو زكاة السائمة أو زكاة بهيمة الأنعام السائمة أو الخارج من الأرض بهيمة الأنعام أو الثمار والحبوب أو العروض التجارة، هذه التي يشترط فيها الحول. أما زكاة الفطر فذكرها المؤلف بأحكامها، لكن هذا المقصود به زكاة الأموال، فإنه يجب أن تخرج على الفور. وهذا الأصل في الأوامر الشرعية، الأصل في الأوامر الشرعية أنها تجب فورا إلا لعذر أو يعني خوف ضرر. أما إذا لم يكن عذر، مجرد يعني تراخي وتكاسل، فلا. والله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. والرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية عندما دخل على أم سلمة غضبانا فقالت: ما لك يا رسول الله؟ ما الذي أغضبك؟ أو ما لك؟ قال: وما لي لا أغضب، وأنا آمر فلا يؤخذ بأمري. لما أمر الصحابة رضي الله عنهم في غزوة الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم، إذ تعذر عليهم أن يدخلوا مكة، تعذر عليهم وصار الصلح بين المسلمين وبين كفار مكة أن يعود المسلمون من حيث أتوا ولا يعتمروا، فعز على كثير من المسلمين أن يعودوا بدون عمرة وأن يتحللوا منها، ما عهدوا هذا الأمر، فصار ثقيل عليهم، كيف نتحلل؟ فالرسول قال: افعلوا ما أمركم به. فترددوا تلكأوا، فدخل عليه السلام خيمته مغضبا، فسألته رضي الله عنها أم سلمة، فقال: ما لي لا أغضب وأنا آمر. فكيف هل يقبل أحد مسلم أن يغضب الرسول عليه السلام منه؟ فلذلك وجهت يعني حكمة أم سلمة، قالت: يا رسول الله، لو حلقت، لو أمرت الحلاق وأتى وحلق رأسك. فعليه السلام دعا بالحلاق فحلق رأسه، فالصحابة رضي الله عنهم بادروا وكادوا يتقاتلون على المبادرة إلى الحياقة، لأنهم أدركوا أنهم أغضبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم أخطأوا في عدم المبادرة إلى أمره. وهذا ورد في عدة أحاديث، في حجة الوداع كذلك، في حديث جابر وغيره لما أمرهم عليه السلام أن يتحللوا من العمرة ويجعلوها، يتحللوا من الحج ويجعلوه عمرة، فالصحابة استكثروا هذا الأمر، كيف نتحلل وقد نوينا الحج؟ فالرسول قال: افعلوا ما أمركم به، أتذكرونني بالله؟ إنني لأتقاكم لله وأخشاكم لله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الأوامر الصحيح أنها على الفور، الأوامر الشرعية على الفور، إلا إذا كان هناك ضرر من المبادرة. لو أراد أن يخرج الزكاة مثلا، قد يكون وقت يعني فيه أمطار شديدة، رياح شديدة، أو الطريق يريد أن ينقلها من بلد إلى بلد مجاور يعني قريب، أو من حي إلى حي، لكن هناك يعني أمر خطير، فإذا كانت أمور خطيرة وفيه ضرر قد يلحق به فلا حرج. أو المال غائب، ليس المال عنده الآن وبعث إلى من يحضره إليه، فهذه كلها أعذار مقبولة، لا حرج من التأخير. أما لغير ذلك فهذا الأصل أنه لا يجوز، ويجب المبادرة إلى إخراجها. زكاة الفطر، الأصل أن زكاة الفطر تجب في البلد الذي هو فيه، المسلم الذي هو فيه، لكن من أهل العلم من يقولون إذا كان أهل البلد عرفوا يعني حسن الحال والغنى وقلة الفقر، وأن هناك من المسلمين من هم أشد فقرا في فلسطين، في الشيشان، في كشمير، في كثير من أنحاء البلاد الإسلامية، فمن أهل العلم من رخص في هذه الحالة أن تنقل وتؤدى إلى فقراء المسلمين في تلك البلاد البعيدة إذا كانت حاجتهم أمس، إذا كانت حاجتهم أمس وفقرهم أشد من فقراء البلد. فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت منه وقتل. فإن جحدها فإن منعها جاحد لوجوبها عالم بالحكم، يعني واحد منع الزكاة وجحد وجوبها وهو عالم بالحكم لكن عناد وإصرار، فهذا كافر بإجماع أهل العلم، يعني يطالب بالزكاة يقول إيش الزكاة هذه، ما في زكاة ولا شيء، احنا ندفع ضرائب وخلاص مثلا، ولا يرى أن الضريبة يعني تقوم مقام الزكاة، بل يرى أن الضريبة خلاص هذه ضريبة وانتهينا، وهذا كفر كفر إذا كان يرى أن الزكاة ليست واجبة، ولا يختلف العلماء في هذا، ويعتبر مرتد، والزكاة تؤخذ منه وإن كان كافر لكن هي مستحقة على ماله باعتبار حاله قبل أن يظهر منه الكفر، لأن حاله الإسلام قبل أن يقول هذه المقالة، فوجبت الزكاة على اعتبار ما مضى، وإلا فالأصل أن الكافر لا تؤخذ منه الزكاة لكن تؤخذ منه باعتبار حاله قبل أن يعلن كفره، فتؤخذ الزكاة ويحاكم، فإن أصر على ذلك قتل مرتدا لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم إذا كان جحدها وعالم. أما إذا كان إنسان حديث عهد بالإسلام قيل له الزكاة قال لا الزكاة ما هي، يعني عنده معلومات كذا، مثلا نصراني أسلم حديثا، يهودي بوذي وثني أسلم حديثا، وقد يكون من بلاد أعجمية ولم يداخل المسلمين، وسمع عن الزكاة إن حاجة ممكن تخرجها وممكن ما تخرجها، فهذا يبين له الحكم. أما إذا كان إنسان يعيش بين ظهراني المسلمين فهذا لا يقبل منه دعواه بأنه لا يعرف وجوب الزكاة، لأن وجوب الزكاة هذا من البديهيات التي يعرفها الأطفال في كتاتيبهم. أو بخلا أخذت منه وعزر. أما إذا كان بخل هو مسلم يصلي ويصوم لكن الزكاة شحيح فيها ولا يكاد يدفعها إلا بإلحاح، فتؤخذ منه ولو بالقوة بالقوة. وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أنه عليه السلام قال من دفعها مؤتجرا لها أو بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزائم ربنا، ليس لمحمد ولا لآل محمد شيء منها عليه الصلاة والسلام. فهنا قال عليه السلام نأخذها وشطر ماله، أي النصف، إما على ظاهره أو شيء من المال يغرم زيادة ونكاية به ومعاملة له بنقيض قصده، إذ كان شحيحا في المال أخذ منه زيادة مال، وتؤخذ منه بالقوة بالقوة ولو أدى إلى محاربته، مثل ما صنع الصديق رضي الله عنه إذ أعلن الحرب على مانع الزكاة، وهذا باتفاق الفقهاء أنها تؤخذ منه بالقوة. ونقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.